بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى وينهونه عن الردى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن آثارهم على الناس وما أقبح آثار الناس عليهم. ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين الذين عقدوا ألوية البدعة في عنان السماء، يقولون في الله وعلى الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وفي كتابه بغير علم. نعوذ بالله من كل فتنة مضلة، وصلى الله على سيدنا محمد. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا مع الحديث المسمى بأم السنة، وهو حديث جبريل عليه السلام حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم عن علامات الساعة. ووقفنا عند السؤال الثالث وهو عن الإحسان، بعد أن سأل عن الإيمان وقال صدقت، ثم قال ما الإحسان؟ أولا الإحسان، الألف واللام دي رجعة لإيه؟ الإحسان، الألف واللام دي رجعة للعهد الذهني. إن عندنا في اللغة العربية حاجة اسمها العهد الذكري الذي سبق له ذكر، كما في قوله تعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فهذا عهد ذكري يعني سبق له ذكر. أما إذا لم يتقدم له ذكر ولكن كان مستحضرا في ذهن السامع فيسمى العهد الذهني، لأن في الذهن. فهنا سأل عن الإحسان الذي تقدم ذكره كثيرا في القرآن، يعني لما تقدم ذكر الإحسان كثيرا في القرآن الكريم فسأل عنه جبريل ليبين منزلته العظيمة ومكانته الرفيعة. يعني يكون سؤال جبريل عن الإحسان الذي تكرر ذكره كثيرا في القرآن الكريم، ده معنى العهد الذكري، العهد الذهني تقدم ذكره كثيرا في القرآن الكريم. فلما تقدم ذكره كثيرا في القرآن الكريم كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إن الله يحب المحسنين. فأراد جبريل أن يبين منزلة الإحسان أمام الصحابة الكرام. والإحسان جاء بعد الإسلام والإيمان، يعني جبريل أولا سأل على الإسلام ثم سأل عليه ثم سأل على الإحسان. لماذا؟ لأن الإحسان كالمتمم والشرط في الإسلام والإيمان، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، الذين آمنوا واتقوا ثم آمنوا واتقوا وأحسنوا، يبقى الإحسان كأنه شرط في الإيمان وشرط في الإسلام. لأن ما معنى الإحسان؟ الإحسان تقول أحسنت كذا أو أحسنت إلى كذا، أحسنت العمل يعني أجدت فيه وأخلصت وأتقنت، وهذا هو المراد بالإحسان اللي هو إتقان الإسلام وإتقان الإيمان. يبقى في فرق بين العمل وبين الإتقان في العمل، فرق بين الإتقان في العمل بين العمل والإتقان في العمل، الإتقان والإجادة هو الإحسان. ولذلك جبريل قال ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه. ما معنى تعبد؟ عبد، العبادة بمعنى الطاعة، ومعنى العبودية يعني التعبد التنسك، والعبودية التذلل والخضوع. تقول أرض معبدة أو طريق معبد يعني مذلل، مذلل بكثرة السير عليه، أرض معبدة. وهناك عندنا حاجة اسمها العبادة وحاجة اسمها القربة وحاجة اسمها الطاعة، فما الفرق بينها؟ العبادة إن هو العبادة بشرط النية ومعرفة المعبود، كالصلاة، واحد يصلي لابد يكون له نية ويعرف لمن يصلي، يبقى العبادة فيها أمرين، فيها النية ومعرفة المعبود. القربة لا، القربة مجرد معرفة المتقرب إليه، مثل الوصية والوقف. واحد يريد إن هو يوصي بوصية أو يعتق عبدا أو يوقف وقفا أو يقف وقفا، يبقى مطلوب منه بس يعرف المتقرب إليه. طيب دي عرفنا العبادة والطاعة، والعبادة والقربة. طب الطاعة، الطاعة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، مثل النظر الموصل إلى معرفة الله، هذه طاعة لأنها بتوصلك إلى عبادة، إلى معرفة الله تبارك وتعالى. وهنا الحديث ذكر مرتبتين من المقامين، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. إن مقام المشاهدة وقبل قبله الإحسان والإيمان، ده مقام المكاشفة. يبقى عندنا العبودية أو المقامات ثلاثة. أول حاجة مقام المحاسبة، الثاني مقام المشاهدة أو المكاشفة، الثالث مقام المراقبة. تلخيص المقامات في العبادة كلها يترجع لهذا. أول شيء مقام المحاسبة، اللي هو أن يأتي العبد بالعبادة على الوجه الذي يسقط معه الطلب بجميع أركانها وشروطها. واحد أراد أن يصلي، شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة والوقوف على مكان طاهر وستر العورة والطهارة من الحدثين، الشروط والأركان، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود إلى والطمأنينة فيه. يبقى إذا أتى العبد بهذه العبادة اسمها المحاسبة، اللي هو أن يأتي بالعبادة على الوجه الذي يسقط منه معه الطلب بشروطها وأركانها. المرتبة الثانية بقى اللي هي دي الأرقى، اللي هي فإن لم تكن ترى فإنه يراك، اللي يسموها مرتبة المراقبة. مرتبة المراقبة دي المعبر عنها بحق الأولى يعبرون عنها بعلم اليقين، اللي هو المعرفة بالبراهين والأدلة. أنت تعبد الله الصلاة، تعرف أن الصلاة دي أمر من الله، وأمر أهلك بالصلاة، وأقيم الصلاة، أقم الصلاة أمر من الله، وهناك الأمر بالأركان والشروط. فهذه اللي هو علم اليقين. المرتبة الثانية اللي هي المرتبة المراقبة، قبل أن تعبد الله كأنك ترى، اللي هي فإن لم تكن ترى فإنه يراك، دي اللي تأتي أعلى منها درجة. مرتبة المراقبة دي اللي يسموها حق اليقين. معناها حق اليقين يعني إيه؟ يعني أن ترى الله قبل كل شيء. معنى ترى يعني إيه؟ تراه بقلبك بلا اتحاد ولا حلول، كما تنظر في المرآة. تنظر في المرآة ترى نفسك، لكن لا ترى لا في اتحاد ولا في حلول ولا في اتصال ولا في انفصال. وعبر عنه بالرؤية العين عشان تحقيق معنى الثبات والقوة، لأنه أوضح. اللي هو مرتبة المراقبة، هذه المراقبة اللي يسموها مرتبة حق اليقين، وأن ترى الله قبل كل شيء. ومعنى تراه يعني تلاحظ ربك قبل كل شيء فلا تقدم على معصية. المرتبة الثالثة بقى اللي هي يسموها الأعلى بقى، اللي مقام المكاشفة، والمكاشفة اللي هي في أول الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، دي أعلى مرتبة يسموها مرتبة المكاشفة. المكاشفة دي معناها أن تعبد الله، يعني أن ترى الله في كل شيء. المرتبة اللي قبلها أن ترى الله قبل كل شيء، دي أن ترى الله في كل شيء بس بلا اتحاد ولا حلول ولا اتصال ولا انفصال، كما تنظر في المرآة ترى وجهك، لا في اتحاد ولا في حلول ولا في اتصال ولا في انفصال. بهذه معنى ذلك اللي دي المرتبة اللي بيسموها مرتبة الصديقية، يعني ليه مرتبة الولاية الكبرى والخلافة العظمى، اللي هي ليس بعدها مرتبة إلا مرتبة النبوة. يعني صاحب مرتبة الصديقية هذا لو إنه هو تخطى مقامه لنزل في مقام النبوة، والنبوة ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص ختمت. لكن الصديقية موجودة ومراتب كثيرة، أعلاها مقام أبو بكر رضي الله عنه لأنه هو الصديق الأكبر. يبقى دي هو دي مقام الصديقية. ولا يصل العبد إلى مقام الصديقية إلا بعد الفناء. يعني الفناء يعني زوال صفات النفس السيئة والخبيثة كلها، يعني ليس فيه حقد ولا حسد ولا غل ولا غرور ولا كبر ولا غش، ليس فيه. وإذا زالت صفات الخبيثة تحلى بالصفات الحميدة، يبقى فيه الرحمة والرأفة على العباد، وفيه الشفقة، وفيه المسكنة أحيني مسكينا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ده بقى يبقى إيه؟ في مقام الخضوع لله وخفض الجناح لعباد الله. يبقى هذا اللي يصل إليه الشخص يصل فيه، ولكن لا يصل إليه إلا بعد التجرد من كل علائق هذه الدنيا. ولذلك يقول: آخر ما يخرج من قلوب الصدقين حب الرياسة. ده بقى مقام عين اليقين. يبقى احنا عرفنا مقام علم اليقين اللي هو المكاشفة، ثم مقام المراقبة اللي هو حق اليقين، ثم مقام المكاشفة اللي هو مقام علم اليقين حق اليقين اللي هو مرتبة الصديقية الكبرى والولاية العظمى. ولا يصل الإنسان إلى هذه المرتبة إلا بعد الفناء، يعني بعد التخلص من صفات النفس الخبيثة. وإذا تخلص من صفات النفس الخبيثة تحلى بصفات النفس المطمئنة، الخير للعباد الله، الشفقة والرحمة، هذه الصفات كلها. وهذه في هذه المرتبة بقى بتكسر التجليات والمكاشفات لصفاء النفس. يعني الواحد لما تصفو نفسه يرى الحقائق، يرى حقائق هذا الكود. يعني سيدنا عمر لما كان وقف بيخطب على المنبر وبعدين قال: يا سارية الجبل الجبل، من اصطرع الذئب فقد ظلم. ويخطب الجمعة وفين سارية؟ سارية ده كان بيحارب الروم أو الفرس. وبعدين لما نزل يعني قال، رجع بعدها شهر قال له: يا أمير المؤمنين، يعني كنا كاد العدو أن يفتك بنا، فلما سمعت صوتك يا سارية الجبل سارية الجبل انحزنا إلى الجبل فنصرنا الله. خلاص دي المرتبة بقى اللي بيبقى فيها نوع من الكشف والتجليات مثل هذه، لأن رب العالمين يتجلى على عبده الذي صفت نفسه بمثل هذه العطاءات. وهذا مقام الإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض عدوهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.